بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم كن مع إخواننا المجاهدين المرابطين المستضعفين في غزة وفي كل فلسطين وفي جميع الدول الإسلامية، في السودان، في اليمن، في إدلب، في جميع دول العالم. ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا تقصيرنا وتخاذلنا، ونسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، ويجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. كما أن القرآن حجة لك أو عليك، فالعلم كذلك. طبعا إن فائدة العلم يا إخوان، ما هي فائدة العلم؟ هل العلم وسيلة ولا غاية؟ ما رأيكم؟ زي تعلمنا أحكام التجويد، هل الهدف الرئيسي تعلم أحكام التجويد ولا الوصول إلى تعلم تلاوة القرآن الكريم؟ إذن العلم وسيلة، العلم وسيلة للوصول إلى العمل، العمل هو الغاية. هو الغاية، معي أنتو؟ إذن الهدف من العلم هو العمل، لذلك ألف العلماء اقتضاء العلم العمل. واحد عنده علم وما بيعمل، ما استفدناش. واحد ما عنده علم وبيعمل زي الختيارات زي الكلام، نقول إن شاء الله خير، إن شاء الله يعني ربنا يغفر لها. طبعا بيجيب الحد الأدنى من العلم، مش إنه ما يكون عنده نهائية، ما تعرف تتوضا ولا تعرف، لا لا لا، ما عنده علم كثير. لذلك اللهم اجعل إيماننا كإيمان العجائز كما يروى أو كما يقال. معلش تفضل. نعم، ما هو العلم من القرآن 100%. احنا بنقول ما هي فائدة العلم؟ نعم، العلم طبعا مبجل، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه في كتابه، قال الله سبحانه وتعالى على لساني وقل ربي زدني علما، ويعني احنا مع. لكن هل العلم هو الهدف الرئيسي ولا العمل هو الهدف الرئيسي؟ لما احنا نتعلم احكام الطهارة، هل الهدف منها العلم فقط ولا العلم والعمل؟ العمل فقط، هذا هو القوة، إلا كله مهم. العلم مقدس، نحن يعني نقر بذلك، لكن شو الهدف من العلم؟ العمل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. طب إن الذين آمنوا، الإيمان بالقلب، نقول له لا، بارك الله فيك، يجب أن يظهر الإيمان على الجوارح، الصلاة، الصوم، بالحج. ما هو احكي لك شغله، الناس ما هو بيتكلموا باللغه العربيه. نعم، العلم من القران الكريم. احنا معك عمي، احنا قلنا العلم مقدس، لكن ما فائده العلم؟ نعم، ما الهدف من العلم؟ هو العمل. نعم، درس جديد من دروس المستوى الثاني، وصلنا او دخلنا الباب الخامس، احكام اللام الساكنه، واخذنا اللام الاسميه. اللام الاسميه تقسم الى قسمين رئيسيين، اللام الاسميه زائدة، أصلية وزائدة. ممتاز. الزائدة تقسم إلى قسمين، زائدة لازمة وغير لازمة. الغير لازمة تقسم إلى قسمين، غيرك إذا ما تبغاش أبو بيك أبو الغال، والله بدها مراجعة، بدها شغل. أحسنت، لام شمسية ولام قمرية، يعني لام مظهرة ولام مضغمة. أحسنت. نعم، اليوم بإذن الله تعالى لام الفعلي، سميت بذلك لوجودها في الفعل وهي من أصوله. كيف يعني؟ لماذا سميت لام الفعل بهذا الاسم؟ لأنه موجود بالفعل، لأنه موجود بالفعل. لماذا سميت لام الاسمية بهذا الاسم؟ لأنها موجودة في الاسم. لام الحرف، لماذا سميت لام؟ لأنها موجودة في الحرف، وهلم مجر يعني تسمية من المسمى. سميت بذلك لوجودها في الفعل وهي من أصوله. كيف يعني أصوله؟ أصلية. أحسنت 100%. إذن اللام بدنا نأخذها هاي أصلية، ليست زائدة. وهسه بنشوف، وتوجد في الأفعال الثلاثة، الماضي والمضارع والأمر، تقع متوسطة ومتطرفة. كيف يعني متوسطة ومتطرفة؟ يعني في وسط الكلمة، لا تقع بالحرف الأول. أحسن، يعني لا تأتي كحرف أول، تأتي كحرف ثاني أو ثالث أو رابع أو حرف أخير. هذا معنى متوسطة، يعني وسط الكلمة. وقلنا معنى وسط الكلمة ليس الوسط بالحذافير، أشوف كلمة خمس كلمات أو خمس أحرف يجب أن تأتي اللام الحرف الثالث، لا، ليس هذا مقصود. متوسطة ليست الحرف الأول وليست الحرف الأخير، ما بين ذلك، هذه يعتبر متوسطة. يعني هل الآية الثانية من أي سورة تعتبر وسط سورة؟ نقول نعم. إيه لكان، نعم أبوه، بعد أول آية خلص 100%. أبوه نفس السؤال، بس لو الآية الثانية أنا وسط سورة، لو الآية قبل الأخيرة أنا وسط سورة، إذن شو الضابط؟ أن لا تكون الآية الأولى وأن لا تكون الآية الأخيرة. هذا معنى وسط، ليس معنى الوسط بالحذافير آل عمران 200 آية يعني رقم 100. لا مو شرط. الوسط ليست الأولى أول حرف وليست آخر حرف، متطرفة يعني في آخر الكلمة. واحد في الفعل الماضي، نحو ألهاكم، فالتقى أنزلنا أرسلناك، حكمها الإظهار. إذا الفعل الماضي بأسلوب مبسط ألهاكم، ألهاكم أو التقى، هل تدل على الماضي ولا المضارع ولا الأمر؟ ها قلنا التقى، بدنا شيء أسهل. طيب أنزلنا ينزل بيعطيك استمرارية، نزل أمر. إذن هي أعطينا مثال حتى اللي ما عنده معلومات عفوا يصير عنده من خلال المعنى. إذن نزلنا أنزلنا ماضي، نزل وانتهى، ينزل استمرارية، هذا تدل على المضارع، ونزل أمر. واضح الفرق؟ إذن إحنا الآن قل أمر، يقول استمرارية، قال ماضي، أكل يأكل كل، هذا الفرق بس مبسط يعني. أمر يأكل أيوة، لا كل كل كل أمر، يأكل مضارع استمرارية، وأكل ماضي وانتهى. نعم، إذن اللام في الفعل الماضي يكون حكمها حكم واحد ألا وهو الإظهار. ال هيها الهاكم، فالتقى، أنزلنا، أرسلناك، حكمها وجوب الإظهار. وانتبهوا لا الهاكم، الهاكم بجوز يصير عندك شوي في الفهم، الهاكم فعل ماضي الها. طب يا شيخ الفعل المضارع أوله بيكون حرف من أحرف أنيتو أو أنيتا، يعني همزة نون ياء تاء. نعم، لكن انتبه هنا الهمزة من أصول الفعل الماضي الها، شوية بدها شويتية بس انتو خلوا عندكم الهاكم، الهاكم فعل ماضي، الها الها يلهي وإلها بدنا اياها. اذا الهاكم فعل ماضي. مين كان بده يحكي؟ طيب اثنين في الفعل المضارع. اذا في الفعل الماضي ريحنا، ما حكم اللام الساكنه في الفعل الماضي؟ قولا واحدا، قولا واحدا، ريحك الله. في الفعل المضارع نحو يلتقطه، يلتقط، يتوكل، هي استمراريه مش توكل او توكل. توكل المسلم على الله، توكل فعل ماضي، توكل يا مسلم على الله أمر، يتوكل المسلم استمرارية، يلهث لهث أو نعم وإلهث، يلهث تدل على الاستمرارية مضارع، ويلعب لعب ماضي، إلعب أمر، يلعب استمرارية، يقل يعني لسه شغال استمرارية. إذا الفعل يدل على الاستمرارية فهو فعل مضارع. طيب يلتقطه، اللام الساكنة يلتقطه، اللام بعد الياء، يتوكل متطرفة، يلهث متوسطة، يلعب متوسطة، يقول متطرفة، هسه نقول حكمها الإظهار إذا لم يأتي بعدها لام، الإظهار إذا لم يأتي بعدها لام. خلينا نشوف، يلت إظهار، يتوكل على الله، يتوكل على إظهار، يلهث إظهار، ويلعب بعد اللام عين إظهار، يقل ربي مثلا إظهار، لا هذيك هاي لا. إذا لم يأتي بعد اللام في الفعل المضارع اللام الساكنة لام فهي إظهار. طب إذا جاء بعد اللام لام إدغام، مثل يجعل لكم، يقول لكم، واضح؟ أقول لكم، أقول فعل مضارع ولا أمر ولا ماضي؟ إيه؟ بس بالمضارع تيجي اللي هي إذا كانت إدغام. لأ إحنا الآن نأخذ فعل فعل، خليك ماشي ماشي معنا حتى تكون أمور واضحة لك. إذن الفعل الماضي دائما إظهار، في الفعل المضارع إذا لم يأتي بعد اللام لام إظهار، وإذا جاء بعد اللام لام إدغام، مع ملاحظة أنه يأتي في الفعل المضارع بعد اللام لام بشرط أن تكون اللام متطرفة، متطرفة. يا سلام، ليش أكيد؟ لأنه إدغام، يعني ما بتيجي بكلمة واحدة، فردي ولا زوجي زوج كلمتين. إذن يجعل لكم هاي كلمتين، وأقل لكم هاي كلمتين. إذن نلخص: الماضي دائما إظهار، المضارع إذا جاء بعدها أي حرف إلا اللام إظهار، لام إضغام، وأنا بحكم معرفتي إن الإضغام بيجي بكلمتين هون، تأتي اللام متطرفة في أول كلمة الأولى واللام المتحركة في أول كلمة الثانية. أقل لكم، يجعل لكم. طيب حكمها وجوب الإضغام بسبب التماثل إذا وقع بعدها لام، نحو ويجعل لك، أقول لكم. اثنين، وجوب الإظهار إذا وقع بعدها بقية الحروف، نحو يعمل مثقال. نعم. في فعل الأمر نحو وألقي اجعل، في فعل الأمر وألقي واجعل، اجعل فعل أمر مبني على السكون، وألقي فعل أمر مبني على سكون. وألقي حرف لام كسر وشف على الياء. شو الياء؟ مبني على الياء لانه وألقي فعل امر مبني على على سكون الياء. يا رجل فيش ياء، وألقي كسر. وألقي على الكسر. لا، فعل مضارع، فعل امر يبنى على شيئين، اما على السكون واما على. احسنت بطل والله انك حذف حرف العلة. بس مو كان مسمسم. أنت في عندك على حاس بس مش أيوة. أنا بحكي إياه. نعم. لأنها ممكن تكون. أصلا وألقي. نعم. أصلا ألقي. ظهور الثقل. ألقي عصاك وانهى عن المنكر. لكن فعل الأمر يبنى على السكون زي واجعل سكون، كل قل فعل أمر مبني على السكون، أو حذف حرف العلة وانهى عن المنكر تصبح وانهى عن المنكر. حذفت الألف من وينها؟ ليش؟ لأنه فعل أمر. حرف العلة اللي هو الياء. ألف أو ياء. هنا ياء. وألقي فعل أمر. ألقي فعل أمر مبني على حذف الياء. حذف حرف العلة. أمرت يعني. نعم. وألقي. على الياء بس أنا. وألقي عصاك. فعل أمر. طب كيف كسر؟ لا يأتي فعل الأمر مبني على الكسر، إما على السكون وإما على الحذف. لا ثالث لهما. فعل الأمر إما مبني على السكون واجعل، كل قل، أو على حذف حرف العلة. نعم. لما تقول قل سكون أو حذف حرف العلة. لو قلت بس. لو قلت قول الواحد. قل. نعم. سكون. سكون. نعم. طيب حكمها الإضغام إذا وقع بعدها لام أو راء. إذا زاد لام غير اللام زاد راء. نعم. أحسنت. إذا لام الأمر إذا جاء بعدها لام أو راء تضغم. إذن فعل الماضي إظهار دائما، المضارع إذا جاء بعد اللام لام إضغام، غير اللام إظهار. الأمر بتقولي هون استجد عندنا شغلة جديدة، إذا إجا بعد اللام لام أو راء تضغم. واضح؟ إظهار مع باقي الحروف. نعم، ومع باقي الحروف إظهار. بنقول الإضغام إذا وقع بعدها لام أو راء نحو قل لكم، قل لكم، قل فعل ايش؟ أمر. يا سلام، اذا نحن بلام الامر واللام قل لكم، وقل ربي زدني علما، وقل ربي زدني علما فعل امر بس ادغمت، فعل امر ادغمت اللام في الراء ادغام كامل ولا ادغام ناقص؟ كامل. كامل. علة الادغام ليش اضغمنا احنا؟ تماثل. مع اللام تماثل ومع الراء تقارب. احسنتم، مع الراء تقارب. اذا مع اللام تماثل ومع الراء تقارب. طب غير ذلك، إذا أجى بعد اللام الأمري لام فعل الأمر، لام فعل الأمر إذا أجى بعدها غير اللام والراء إظهار، مثل فقل تعالوا، فاجعل أفئدة، سل بني، كل هذا إظهار. الله شيخنا يوسف، سؤال علة الإدغام بشكل عام، نقول له التقارب التماثل التجانس. أحسنت، أخذناه في المستوى الثاني عند باب علاقات حروف. ما هي علة الإدغام؟ علة الإضغام إما تماثل أو تجانس أو تقارب، والتباعد لا يعتبر سببا للإضغام لكن من باب تتمة العلاقات من أخذ التباعد. كمان مرة، ما هو سبب الإضغام؟ ليش أنا بضغم؟ نقول له إما عندنا تماثل أو تجانس أو تقارب. طب يا شيخ علاقة الرابعة التباعد؟ لا، هاي تباعد تؤخذ لتتميم الفائدة، لا يعتبر التباعد سبب الإضغام. ما بقدر أضغم أصلا. أحمد أضغم الهمزة في الحاء. يلا تفضل. ما بتيجي. أو أحمد هنا مش تباعد، هنا هنا تقارب، هنا تقارب همزة من أقصى الحلق والحاء مع وسط الحلق. لا مثلا من آمن. إيه؟ من آمن تباعد. أضغم النون في الهمزة بقول لك لا يجوز لأنه تباعد. شوف النون وين طرف اللسان والهمزة أقصى الحلق بعيد، كيف تضغم؟ إذن أسباب الإضغام ثلاثة: تماثل، تجانس، تقارب. قال الشيخ سليمان الجمزوري: إذن تحفة أطفال مهمة في المستوى الأول في المستوى الثاني، عبارة عن 61 بيت. طيب إذن اللامات: لام اسمية تقع في الاسم، ولام فعلية تقع في الفعل الماضي دائما إظهار، في المضارع إضغام وإظهار، إذا جاء بعد لام إضغام غير اللام إظهار، ولام فعل الأمر بعدها إذا جاء لام أو راء تضغم غير اللام والراء تظهر. ثالثا لام الحرف، إذا لام اسمية لام فعلية ولام الحرف. لام الحرف سميت بذلك لوجودها في الحرف، وذلك في حرفين فقط هما هل وبل، لا ثالث لهما، لا ثالث لهما. ولهما حكمان وجوب الإضغام إذا وقع بعدها لام أو راء، زي إيش؟ يا سلام. وقول رب هل لكم، لا لكم. لام الحرف وجوب الإضغام إذا وقع بعد لام أو راء تشبه ماذا؟ استنت هاي الحج قال البيك. هذا التشبيك المعلومات إخوان مهم، يعني بصير أقول أنا لام الفعل بين قوسين فعل الماضي حكمها زي اللام الإسمية الأصلية، ما حكمهم اثنين؟ وجوب الإظهار. هذا يسموه تشبيك المعلومات. الطالب يجب أن يعمل على تشبيك المعلومات حتى تثبت معلومات. لام الإسمية الأصلية حكمها الإظهار زي اللام الفعلية بين قوسين فعل الأمر. خلصنا خلصنا. لام فعل الأمر زي اللام في الحروف، كيف؟ إذا جاء بعد اللام في فعل الأمر أو في الحروف لام أو راء تضغم، غير اللام والراء تظهر. إذا نفس الحكم بشبكهم ببعض. نعم. هل لكم هنا حرفية، بل لا يشعرون، بل ربكم. أما الراء فلم تقع بعدها لام هل، أما الراء فلم تقع بعد لام هل، يعني ما إجت هل بعدها راء، ما في. لكن إحنا على القاعدة إذا جاء بعد لام الحرف هل وبل لام أو راء تضغم، غير اللام والراء تظهر. نعم. علة الإضغام التماثل مع اللام والتقارب مع الراء، ويستثنى من ذلك بل رانا. واي يا سلام. السكت يمنع الإضغام. كلا بل رانا، ما علاقة اللام بالراء؟ متقاربين صغير، حكمهما حكمهما الإظهار بسبب طبعا مزح انا لهالدرجه دي. بعدين وزن 3 كيلو ونص، لو هذا طرشته بعدين صايم بعيد الشر بصير في إشي. لا بنمزح مزح احنا بس. اذا السكت يمنع الادغام. ليش يا قصي؟ ليش يعني شو يا سلام بتقولي انا سكتت وقفت على الحرف كامل كلا بل، كيف بدي ادغم؟ من لوازم الإضغام الحرف اللي أنا بدي أضغمه بقلبه زي الحرف اللي بعديه، يعني كلا بل رانا اللام في بل بدي أخليها راء، كيف بدي أخلي اللام راء وأنا سكرت على اللام؟ كلا بل أضغم، تقول إيش كيف أضغم؟ أنا حكيت اللام كاملة. لو ما في سكت كلا بل رانا، كلا بل رانا عند غير حفص. نعم حفص لحاله، بس حفص لحاله، هذه من سكتات حفص فقط، انفرادات حفص. أحسنت. حفص من طريق الطيبة إلو الإضغام الوجه، لكن بطريقة الشاطبية 4 سكتات وجوبا عند حفص، وهي من تفردات حفص كلهم باستثناء حفص، هي تفردات حفص، يعني انفرد فيهم حفص، سكت عليهم حفص فقط، باقي القراء كلهم كله أدرج. نعم. وإشي أدرج طبعا يعني معناها يعني عكس السكت، نقول إدراج وسكت، سكت معروف والإدراج عكس السكت، وصل يعني. حسن. اثنين وجوب الإظهار إذا وقع بعدها أي حرف من الحروف المتبقية، هل ننبئكم، هل تعلم، بل فعله، بل قالوا، بل زين، بل طبعا. إذن أخذنا اللام الإسمية، اللام الفعلية، واللام الحرفية والآن لام الأمر، هذه بترفع ضغطي كل ما أجي عندها لأنه بخربط معظم الطلاب فيها. بدنا نهز كتافنا ونقوم ونرجو منكم الانتباه. بخربطوا بين لام الفعلية بين قوسين فعل أمر وبين اللام الأمرية. في فرق؟ في فرق. اللام الأمرية شو كاتب هو؟ لام ساكنة زائدة عن بنية الكلمة، تدخل على الفعل المضارع مسبوقة بالفاء أو الواو أو ثم العاطفة، زي فليكتب. فليكتب. إذن لام الأمر لام أمرية هي لام ساكنة زائدة، هي لام ساكنة زائدة تدخل على أول الفعل المضارع يكتب، تكون مسبوقة بفاء أو واو أو واو أو ثم، وهذه الثلاث هي أحرف عطف. حكمها دائما الإظهار، حكمها دائما الإظهار. طب سهل، مو هسه بقول لك شو السهل. طيب بيجيك على قل، شو نوع اللام في قل؟ لام أمرية. ليش بقول لك لام أمرية؟ لأنه قل فعل أمر. ما نوع اللام في قل؟ لام أمرية. وهذه الإجابة خطأ. شو لازم تجاوب؟ هاي لام فعلية بين قوسين فعل أمر، هيك صح. ما نوع اللام في فليكتب؟ لام أمرية. شيخ صارت وقل بتصير هون لام أمرية؟ مين يجاوبه؟ لا طبعا. ليش؟ لأنه ما في قاف قبل اللام شيخنا، كمان هذيك لازم تكون واو بعديها لام، واو بعديها لام. أحسنت، هاي كمان مخرج كمان. بس الواو مش للعطف أصلا هون، فليكتب. واليمن المثل مش للعطف أصلا، لما هناك وقل طب شيخ هي فعلية أصلا، كيف تكون فعلية؟ احنا هون يجب أن تكون عاطفة، الفاء والواو ثم عاطفة تكون فعلية. يعني هي مش من أصل الكلمة الثانية. ما احنا قلنا كمان في عدة شغلات، قلنا لام ساكنة زائدة، قل لام أصلية. قلنا لام ساكنة زائدة تسبق الفعل المضارع، هون ما عندي فعل مضارع، هون فعل مضارع تكون مسبوقة بالفاء واو ثم العاطفة، هنا ما في. إذا شو بدنا نصل لإيش؟ أخرج إنه هي بتكون لام هون زائدة، زائدة وما قبل أول فعل مضارع، هنا أصلية. أصلية ما عندي فعل مضارع. إذا شو نثبت؟ نثبت ما نوع اللام في فليكتب ثم ليقضوا وليطوفوا؟ لام أمرية، لام الأمر أو لام أمرية. بينما قل لام فعلية بين قوسين فعل أمر. أعيد، اللام في فليكتب لام الأمر أو لام أمرية، لام ساكنة زائدة تقع أول فعل مضارع تكون مسبوقة بفاء والواو وثم العاطفة. بينما قل لام فعلية بين قوسين فعل أمر، واضح؟ إذا المسميات هي مهمة. لام أمرية صح، لام أمرية في قل بقول لك غلط، يجب أن تقول لام فعلية بين قوسين فعل أمر، هيك صح. ينتبه والله يا إخوان. إذا اللام الإسمية الأصلية واللام الفعلية بين قوسين فعل ماضي واللام الأمر أو اللام الأمرية، ما حكمها جميعا؟ دائما إظهار. والله هي سهلة، احفظ زيك، شبك معلوماتك. إذا لام اسمية أصلية ولام فعلية بين قوسين فعل ماضي واللام الأمر أو الأمرية دائما حكم الإظهار، قانون واحدة. لام فعل المضارع إلى حالة واحدة، إذا أجى بعد اللام لام إضغام، غير ذلك لا، فعل مضارع. لام الأمر الفعلية، لام أمر فعلية، لام أمر مع لام الحرف نفس الحكم، إذا أجى بعد اللام لام أو راء إضغام، غير لام الراء إظهار. هيك يعني عبارة عن تجميع المعلومات. هذا والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وهكذا إخواني تم المستوى الثاني، هكذا أنهينا بفضل الله تعالى المستوى الثاني، وسنبدأ دورة جديدة بإذن الله تعالى الأسبوع القادم. هذا والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وإياكم إن شاء الله، تقبل الله منا ومنكم.